قرأت عند عبد الله ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال ابن مسعود إن معاذا ابن جبل رضي الله عنه كان أمة قانتا. فقال رجل يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله تعالى عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود أتدرون ما الأمة وما القانط؟ قال الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانط المطيع لله ورسوله. وكذلك قال كان معاذ معلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون أي يدعون الله لهذا المعلم الخير. وفي رواية معلم الخير يستغفر له كل شيء من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفي البحر الأسماك وكذا وكذا، والحيتان أعظم المخلوقات، فقال حتى الحيتان في البحر. قال شراح الحديث فضل العالم بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية على العابد وهو المتجرد للعبادة بعيدا عن التعليم بعد تحصيل قدر الفرد من المعلوم كفضل كرسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم. والمعنى نسبة شرف العالم على شرف العابد كشرف رسول الله سيد الأولين والآخرين إلى أدنى شرف أدنى الصحابة علما. وفي الحديث مبالغة لا تخفى على أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم لو قال كفضلي على أعلاكم لكفى به فضلا وشرفا. والظاهر أن اللام فيها للجنس والحكم عام، جنس الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فجنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا واتقوا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير أراد هنا بالخير علم الدين وما به نجاة الرجل، ولم يقل المعلم مطلقا، لأنه معلم لأي علم، بل خص معلم الدين والعلوم الشرعية فحسب. وذلك لأن استحقاق الدعاء والاستغفار إنما يكون لأجل تعليم علم موصل إلى الخير، كما في حديث الصحيحين ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت فلما كانت القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليه فكل تقي نقي مطيع ورع فاضل مؤمن قانت معلم للعلوم الشرعية فهو أمة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. ويا له من منصب رفيع بشروطه ومنزلة عالية لا يوازيها ولا توازيها مناصب الدنيا ولا مكانة. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى، فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية قاعدة كلية عامة في الوسائل والمقاصد الشرعية. ففي الآية أمر بالتعاون والتعاضد والمساعدة على كل خير وعمل صالح، سواء بالقول أو الفعل أو النية أو القصد الطيب الصحيح، وكذلك بالنهي والزجر والترهيب عن التعاون في كل شر أو فساد أو أذى أو حرام أو ضرر. فقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، يعني متساوون في الإثم والعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الرائش الوسيط بين الراش والمرتشي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرا كل من شارك في أي مخدرات. فكانت القاعدة أصلا كليا في نفي التعاون على كل إثم ومعصية، كما هي أصل للتعاون على كل خير ونفع عام أو خاص. ويكفيك في هذا السياق الآية الجامعة في هذا الباب من سورة البقرة، والتي قال الله فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بالصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكلمة البر تشمل كل خير مما ذكر في هذه الآية الجليلة ومما لم يذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فكل بر يدخل في عموم الخير بصورة وبصوره وأنواعه وجنسه كله. قال ابن منظور في لسان العرب: البر الصدق والطاعة والصلاح والخير والتقى. قال بعضهم: كل ما تقرب به إلى الله عز وجل من خير، من عمل خير، فهو من إنفاق. قالوا: والبر خير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات، وخير الآخرة الفوز بالنعيم الدائم في الجنة. جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته. والبر ضد العقوق، والعقوق هو المعصية والفسوق. والبر من أسماء الله الحسنى، وهو العطوف البر سبحانه وتعالى. البر من أسماء الله الحسنى، هو العطوف على عباده ببره ولطفه ووده. والبر بالكسر، بكسر الباء، هو الإحسان. وفي معجم الطبراني الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها، يعني أن منها خلقكم ومنها معاشكم وإليها بعد الموت كفاتكم. قال تعالى: ألم يجعل الأرض كفاتة، ضمتكم وجمعتكم في بطنها. وفي حديث حكيم بن حزام كما في الصحيحين: رأيت أمورا كنت أتبرر بها، أي أطلب بها البر والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى. وأورد ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في الصحيح، حديث صحيح عن أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها. قال: والمعنى هذا على وجه الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، لا على طريق الحكم فيهم، أي إذا صلح الناس وبروا وليهم الأخيار، وإذا فسدوا وفجروا وليهم الأشرار. وهو كحديثه الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فصلاح الدين والدنيا بعد صلاح العلماء إنما في صلاح الرعية. ومن حديث سلمان الفارسي قال: من أصلح جوانيه، قلبه وصدره وما كان في عقله وفكره، من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه الظاهر والباطن. أراد بالبراني العلانية، والجواني السرية، وما في باطنه وقلبه ونيته وقصده. وفي حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، فهو الذي لا يخالطه شيء من المآثم. وقيل هو الحج المقبول المقابل بالبر المقابل بالبر وهو الثواب. وفي كتاب قريش والأنصار: وأن البر دون الإثم، أي أن الوفاء بما جعل على نفسه من العهود والعقود دون الغدر والخيانة والنكث، كما يبر الإنسان نفسه أو يغدر بها. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروى أحمد في مسنده، والترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. الرجل لو اعتمر أو حج مرة أو مرتين أو ثلاث، فليس من السنة على الواقع العملي أن يعيد الحج والعمرة مع الحديث الظاهر، ولكن مصروف عن ظاهره، فيأخذ هذا المال ويضعه في سبيل الله وفي الأمور التي تنصلح بها العباد والبلاد، في الفقراء والمساكين وأهل العلم الذين وطلبة العلم الذين يحتاجون إلى كل هذا. فالأمر لا بد من الوعي، لا بد من الفهم، لا بد من الإدراك، لا بد من البصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وروى الطبراني في المعجم الأوسط والحاكم وصححه وصححه السيوطي في الجامع الصغير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال رسول الله فيما رواه ابن ماجة بسند رجاله ثقات كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج على الضعيفين اليتيم والمرأة، والمعنى أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم، والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحق. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وفي الصحيحين السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم. قال البخاري فيما رواه البخاري في كتاب الأدب: باب فضل من يعول يتيما. ومسلم في صحيحه: فضل الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كافل اليتيم في الجنة. وفي رواية: كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى لقربهما، وفرق بينهما بين السبابة والوسطى. وفي رواية: أنا وكافل اليتيم في الجنة إذا اتقى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وفي رواية لمسلم: كافل اليتيم له أو لغيره. ومعنى قوله له بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب الذين يكفلون اليتامى، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقام أبيه، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها، فكان أبا وأما معا. وفي رواية للحديث في مسند البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له. وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها، يعني يكون هناك عموم لكل كفيل قريب أو بعيد ليس من الأسرة، يبتغي بذلك وجه الله ومرضاته، ومراعاة لهذا اليتيم الذي ليس له من يعوله. فإن كافل اليتيم هو القيم بأمره ومصالحه، وشؤونه عامة. قال ابن بطال في شرح البخاري في هذا الحديث: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: قلت قوله وفرق بينهما فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافر يتيم قد تفاوت بين المنزلتين بين السبابة والوسطى من الأصابع، هو نظير حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وبين النبي والساعة قرون وأزمنة طويلة لا يعلمها إلا الله. ويكفي في إثبات تلك المنزلة وقربها أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع، بين الكفيل وبين رسول الله في الجنة. وأخرج أبو يعلى في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني للدخول معه فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت، مات زوجي على أيتام لي، يعني مات زوجها وترك لها أولادها فلم تتزوج وقامت على أولادها، وهذا يحدث في مئات الآلاف من النساء، فقامت هي بكفالتهم. وقوله تبادرني أي لتدخل معي أو بعدي في أثري، أو يكون المراد المسارعة بدخولها وعلو منزلتها. ورواة الحديث لا بأس بهم، حديث صحيح. وروى أبو داود في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا انفصلوا عنها. ففي هذا الحديث قيد زائد وتقييد في الرواية التي أشرت إليه بقوله اتق الله، الكفيل أن يكون يتقي الله، أي فيما يتعلق باليتيم المذكور. قال ابن حجر هذا، قال شيخنا في شرح الترمذي، يقصد الحافظ العراقي: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلته، لكون النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك. فإن مقاصد الشريعة الكاملة ومراد الدين المتين الربط بين معالم الشريعة وما فيها من مسائل الديانة وذكر النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والمثيل والمثل بالمثل ليتضح وتتضح المعاني وتترسخ المباني وتستقر العبادات بالأوامر والنواهي وحدود الدين ومقاصده الشرعية مقاصده الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. ورواه البخاري في الأدب المفرد، وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا مقصود عظيم في الشريعة، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، أما الأدنى والأقل كفالة القيام بحقوق اليتامى والفقراء والمساكين والأرامل والعجائز، وكل هذا خير، والمرضى والمحتاجين. وأما الأعلى والأعظم الدرجة والمنصب والمنزلة كفالة التبليغ عن رب العالمين، والتي هي منصب الأنبياء والمرسلين، وهي ميراث العلماء الربانيين لمن لا يعقلون دينهم ولا يتفقهون في كتاب ربهم وسنة نبيهم. ما أتت معصية ولا هلاك ولا ضلال ولا فتنة ولا مصيبة إلا من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله، ولا يعلمون الحلال من الحرام، وما يجوز وما لا يجوز، والهدى من الضلال والرشاد من الغي، وما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وما يدخل الجنة وما يدخل النار، الأسباب والشروط والعلل والموانع، وما تستقيم به الشؤون، والفوز بالعاقبة ودفع الخسارة والعار ودرء الشنار، وقاعدة الدين الرصين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الذي كان منفردا وليس له رعية ولا أولاد فهو راع على جوارحه وأعضائه وقلبه وفكره ومعتقده ونيته، لينصلح دينه بصلاح الأقوال والأعمال والنيات والخطرات، واتباع السنة ودفع الزلات والهفوات والرغبات والشهوات، يلتزم بذلك العالم والمتعلم والصحيح والمتألم، فالكفيل هو القيم الذي يدير الأمور بعلم وفهم وحكمة وبصيرة ووعي وإدراك. ومن أعظم الكفالات وأهم الإرشادات تعليم الناس دينهم، لأنه السبيل إلى النجاة والخلاص والمناصب والمناص والفلاح والرب والفوز في الدنيا والرباح في العاجلة والآخرة. فلا بد من محاربة الجهل والجهالات والبدع والمحدثات ومناهج الضلال والفساد والفرق المخربة للعباد والبلاد، ورد الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحقر وأذل خلق الله هم القردة، أحفاد القردة والخنازير اليهود. اليوم يتحكمون في قانون جديد، يريدون أن يعدمون 9,000 من الفلسطينيين الذين أهلكوا بضلال هؤلاء المجرمين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ينبغي ولا تستقيم الدنيا إلا بهذا. عندما ضلت الأمة عن الكتاب والسنة وتعليم الشريعة أصبحوا في أذل الناس، نسأل الله العفو والعافية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الأعظم الكفالة بالتبليغ عن رب العالمين، وأصحابه الكرام علماء الأمة وساداتهم، فيهم يحصل الصلاح والفلاح. قال الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما حال خيبر وما فعله رسول الله؟ كانوا قردة وخنازير، وطردهم رسول الله من المدينة، فلما قويت شوكتهم اليوم يريدون أن يذهبوا، لأن خيبر تبعهم وهي ملكهم، ويريدون أن يحصلوا ذلك حتى يدخلوا حتى أرض الله الحرام. ذل وهوان، نسأل الله العفو والعافية. وهذه هداية، فالناس أجمعون في أمس الحاجة وأشدها، والقائمون عليها هم الكفلاء، وعملهم كفالة التبليغ عن رب العالمين، فبهم يهتدي المهتدون، ويعلم الجاهلون، ويتوب التائبون، المنحرفون الزائغون والمائلون عن سبيل المتقين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والفساد أوله الشرك، وكل معصية تحت الشرك. والآية الأخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أعظم البركات العلم الشرعي والمكانة والمنزلة التي كان عليها رسول الله وأصحابه والخلفاء الراشدون. فلما أعرضوا وانحرفوا وزاغوا عن الكتاب والسنة كنا من أزل الخلق. وعود على بدء: إن معاذا كان أمة قانتا. أتدري ما الأمة وما القانت؟ الأمة معلم الناس الدين والخير، والقانت المطيع لله ورسوله. إن لهذا الدين أصولا وفروعا، فالأصول مضبوطة ومحكومة، وما بني على حق فهو حق، والفروع كثيرة تترى تفرعت من هذه الأحكام المؤسسة والمؤصلة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولن تستقيم الفروع إلا باستقامة الأصول، لن تستقيم الفروع إلا باستقامة الأصول، لن تستقيم الفروع إلا باستقامة الأصول، كتاب وسنة وإجماع. وبذلك تنصلح الديانة والشريعة العظمى والكبرى. فكفالة اليتيم فرع عن كفالة الدين. عشرات المرات أقول للناس: النبي نهى عن القزع، أن يحلق الولد أو الرجل جزءا من شعره ويترك الآخر. هذا حلقة اليهود نهى عنها رسول. عشرات المرات أجعر الرجال وأولاد الرجال يفعلون هذا وكأني لا أتكلم. إنما عليك البلاغ. فكفالة اليتيم فرع عن كفالة الدين ورعاية أموره وشؤونه وأوامره ونواهيه وحدوده وأركانه وشعائره وعراه. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن العبقري القاضي إياس بن معاوية قال: إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. إذا بني الشيء على عوج، الأصل على عوج، لم يكد يعتدل. ليس هناك، الأب لا يعلم نفسه دينه ومن ثم تخرج أبناؤه مثله، وهذا هو الحق الذي يوجد. وفي رواية: إذا بني الشيء على غير أصل لم يكد يعتدل. وقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: من بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف السابقين فقد أصاب طريق النبوة. فليس هناك طريق للنبوة إلا بالكتاب والسنة والعلم الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.